إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول الله جل وعلا في كتابه المجيد: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ويقول سبحانه: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ويقول جل ذكره: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. فهذه الآيات وغيرها من كلام ربنا تبارك وتعالى تدل على شيء يمكن أن نطلق عليه فرضية التكليف، وأن كل إنسان مكلف وحده بأوامر من الله تبارك وتعالى، وهذه الأوامر التي أمره الله رب العالمين بها يجزي عليها العبد وحده بقدر التزامه بها. فيترتب على هذه الفرضية في التكليف ذاتية العمل، أن الله جل وعلا يعامل كل عبد على حسب ما يصدر منه من عمل، ويجازي كل مسلم بل كل مخلوق على عمله، إن خيرا فخيرا وإن شرا فلا يلومن امرؤ إلا نفسه. ولا تزر وازرة وزر أخرى. وهذا يدعو الإنسان إلى الإيجابية في هذه الحياة، أن يعمل على أي حال كان الناس فيه، وأن لا ييأس من روح الله، وأن لا يقنط من رحمة الله تبارك وتعالى. دعانا ربنا تبارك وتعالى إلى العمل، وأخبرنا جل ذكره أنه خلقنا لغاية شريفة، فمن اتقاه وعمل لما خلق له جزاه خيرا. قال الله جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. فالله سبحانه وتعالى بالغ أمره، من عمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. فلا ينسى أحد على عمل أحد إلا إذا كان سببا فيه أو دالا عليه، ولا يؤخذ أحد بذنب أحد، ولا يؤخذ أحد جزاء عمل صالح عمله في الدنيا. وهذا يدفع المسلم إلى العمل في أي وقت وفي كل زمان وفي أي حال، ويجعل اليأس لا يعرف إلى قلب المسلم طريقا. وإذا قلنا أن الإسلام هو دين الإيجابية، وإذا قلنا أن الإسلام هو دين العمل، وإذا قلنا أن الإسلام هو دين لا يعرف اليأس ولا يعرف الخمول ولا يعرف الكبر في أي وقت وفي أي زمان، فإن ذلك يكون من صادق الكلام. المسلم الذي يستغل هذه الأحداث الذي تقع على أمته في تغيير نفسه وفي الانتقال من حال لا ترضي الله جل وعلا، أو لا تبلغ به المنازل العلية عند الله رب العالمين، إلى حال ترضي الله جل وعلا، وإلى حال تبلغ به المراتب الرفيعة عند ربه يوم يقوم الناس لرب العالمين. فهذا هو المسلم الذي يفهم عن الله، وهذا هو المسلم الذي فقه مراد الله سبحانه وتعالى في قدره وقضائه جل ذكره. فإنما يقع على المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وقد عافانا الله رب العالمين من ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وليس بين الله وبين أحد من خلقه نسبا، وما هي إلا أيام يداولها الله رب العالمين بين الناس، والكل مربوط بربوبية الله، مسخر بتفكيره، سائر تحت قضائه وقدره جل وعلا. يستفيد المسلم من ذلك طالما أن الله رب العالمين عافاني مما ابتلى به الغير من المسلمين الموحدين، ونسأل الله لهم العافية والسلامة والنصر على أعدائهم، وأن يتقبل شهداءهم إنه ولي ذلك ومولاه. طالما أن الله رب العالمين عافاني فعلي أن أعمل، علي أن أغير، علي أن أسعى في جبر ما بي من نقص وخلل حتى أصبح أن أكون مسلما. وهذه وظيفتنا أيها المسلمون في هذه الحياة الدنيا، أن نكون مسلمين. فغاية الواحد منا أن يسعى أن يكمل الإسلام في نفسه، أن يكون مسلما كما أراد الله رب العالمين، في حالة قلبه وإيمانه ويقينه واعتقاده وسلامة صدره نحو إخوانه، وفي حالة عباداته ونسكه والتكاليف التي أمره الله رب العالمين بها، وفي حالة أخلاقه وسلوكه وما يصدر منه تجاه خلق الله رب العالمين. أغير من نفسي، هذا هو أفضل القرار في هذه الأيام وفي تلك الأحداث التي تمر بالأمة. التغيير الإيجابي هي الحالة التي ترضي الله جل وعلا عني، الحالة التي تصلحني لأن أكون مسلما حقا، إذا ما أدرك في قبره ولا بد أن يدرك، يكون ثابتا إذا شرب، يكون في النعيم المقيم الذي وعد الله رب العالمين به عباده المؤمنين. وكما قال الله جل وعلا في كتابه المجيد: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالله جل وعلا لا يغير نعمة أنعمها على قوم من الأمن إلى ضده وهو الخوف، ومن الكفاية إلى الحاجة وشدة المؤونة، ومن اليسر إلى العسر، حتى يغيروا ما بأنفسهم من الطاعة إلى المعصية، ومن كثرة الخير إلى قلة الخير. وكذلك قوله جل وعلا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن الله لا يغير ما بقوم من شدة وعسر ومذلة وهوان وانهزام حتى يغيروا ما بأنفسهم من معصية الله جل وعلا، ومن الحال التي لا ترضي الله تبارك وتعالى إلى الحال التي ترضي الله جل وعلا. علمنا رسول الله، علمنا سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، علمنا الإيجابية في هذه الحياة في جميع مراحلها حتى قبل بعثته صلوات الله وسلامه عليه. كان عاملا، كان فعالا، كان إيجابيا في مجتمعه، كان يدعى الصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليه، كان يشارك في أحداث القوم مما يرضي الله تبارك وتعالى. وأما بعد الإسلام فهو الذي كانت تنام قلبه، ينام عينه ولا ينام قلبه صلوات الله وسلامه عليه، مما فيه من هم الإسلام وهم الدين وهم الدعوة إلى الله. يخاف أن يموت إنسان من غير أن يسلم فيكون من حطب جهنم، يبكي عندما تمر به جنازة كافر فيقال له: يا رسول الله هذا يهودي؟ فيقول: أليست نفسا، أليست نفسا شيقت إلى النار؟ أليست نفسا تلدت من غير أن تسلم لله رب العالمين؟ فيبكي لذلك بأبي هو وأمي ونفسي صلوات الله وسلامه عليه. وأوصانا وصايا كلها إيجابية وعمل، بادروا بالأعمال ستة، اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم خمسا قبل خمس، فهذه وصايا نبوية مصطفوية تعلم المسلم أن يكون فعالا، أن لا يعيش لنفسه. فلا أنانية في الإسلام، ليس في الإسلام أثر، وإنما في الإسلام إيثار، في الإسلام الود، في الإسلام التعاطف، في الإسلام التفاعل. وسل نفسك أيها المسلم، أيها المسلم، يا من بلغت العشرين من عمرك، يا من بلغت الثلاثين من عمرك، يا من بلغت الأربعين فما فوقها، يا من شابت لحيته، يا من شاب رأسه في هذا الدين، ماذا قدمت لدين الله؟ ماذا قدمت لدين الله رب العالمين؟ كم إنسان كنت سببا في هدايته وفي إنسانه؟ ما حظ التوحيد منه؟ قولك ودعوتك وخطابك مع الناس، ماذا أعددت للسؤال بين يدي الله رب العالمين؟ أهدى الله إلي الإسلام من غير بحث ولا تعب ولا عناء، أهدى الله إلي خير دين، الدين الذي ارتضاه للعالمين، ولا يقبل من أحد دينا سواه، جعلني من خير أمة أخرجت للناس، ومن أتباع سيد الأولين والآخرين رسول رب العالمين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فأين شكر هذه النعم؟ وماذا قدمت لدين الله رب العالمين؟ وما الضريبة التي دفعتها في مقابل هذه النعم الجلة التي أنعم الله رب العالمين علي بها؟ وماذا لو خلقني الله رب العالمين كافرا يهوديا أو نصرانيا أو غير مسلم؟ فهل كنت سأبقى على هذه الحال فيكون الأبعد من حطب جهنم والعياذ بالله رب العالمين؟ ماذا قدمت لدين الله جل وعلا؟ إن الله جل وعلا حكى لنا قصصا في القرآن تدفع إلى الإيجابية، تؤد المسلم إلى العمل، تجعله يغار على دينه. لا أقول من مسلم يتكلم من إنسان عاقل يعقل ويتفكر، بل من حيوان طائر هو الهدهد. أفيكون المسلم أقل من الهدهد؟ أفيكون المسلم أقل من هذا الطائر الصغير الضعيف الذي ما أن علم أن قرية تعبد غير الله إلا وغار على دين الله رب العالمين، وأتى نبي الله سليمان يكلمه بهذا الخطاب، وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين؟ لو علم أنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أم ليأتيني بسلطان مبين؟ فمكث غير بعيد وقال أحط بما لم تحط به، يكلم نبي الله سليمان بهذه اللهجة لأنه لا يعلم أنه سيتواضع له، ليعلم أن نبي الله سليمان الذي آتاه الله رب العالمين الملك سيتواضع لهذا الكلام الذي سيتعلق بتوحيد الله رب العالمين. أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون؟ الله أكبر. الله أكبر. الله لا إله إلا هو رب العرش الكريم. هذا الهدهد، هذا الحيوان الصغير، كان سببا في إسلام أمة لم يقدر عليها نبي الله سليمان إلا بقدر هذا الهدهد. وإنما الذي حركه الغيرة على هذا الدين، فكم قدر الغيرة على دين الله في قلبك أيها المسلم؟ الغيرة هي النار، هي الحرارة التي تدفعك أولا إلى تغيير نفسك لتكون جديا من جنود هذا الدين. وهذا ما فعله الله جل وعلا لأصحاب رسول الله أولا، رباهم وأشعل وقود الإيمان في قلوبهم بآيات التوحيد وهي بين أيدينا، بقيام الليل والصلاة والعبادة. ثم بعد ذلك انتشروا في جنبات الأرض مبشورون دين الله جل وعلا، فكان الواحد منهم بأمة، كان الواحد منهم بأمة يضرب في أبواب العبادات التي تعود على نفسه، يدعو إلى الله رب العالمين ويعلم غيره. هذا كله إنما هو ثمرة الإيمان بالله. معنى أن أكون مسلما، هو معنى أن أكون مسلما. المسلم متميز عن المشرك، المسلم ليس أنانيا، المسلم حارسا فعالا، لا يرضى لنفسه الدنيا ولا يرضى أن يكون يعيش لذاته فقط، لأن الله رب العالمين أخرج هذه الأمة للناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس، هذا هو التغير المكشوف، وهذه هي الإيجابية التي إذا ما سعر بها كل مسلم تغير وجه الأرض وانقلب حال المسلمين من حال إلى حال. نسأل الله جل وعلا أن يلهمنا والمسلمين وجدنا في الأمر كله، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، إنه ولي ذلك ومولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فقد قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: وضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. يقول المفسرون في تفسير هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى يضرب المثل للآلهة لآلهة المشركين التي لا تملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وأما الله جل وعلا فهو الواحد الأحد مالك الملك وملك الملوك، هو الذي يملك النفع والضر، هو الذي يحيي ويميت. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه عندما يوجهه لا ياتي بخير، هل يستوي هو ومن يامر بالعدل وهو على صراط مستقيم. وبعض المفسرين يذهب الى ان هذا المثل للمؤمن والكافر، فالكافر هو المذكور في اول الايه كل على مولاه الله سبحانه وتعالى، يتقرب لغيره بالعبادات، الله جل وعلا خلقه ويرزقه، الله جل وعلا انعم عليه بالنعم كلها، ثم هو يعبد غير الله رب العالمين. فهل يستوي عند الله هذا والموحد الذي يأمر بالعدل الذي قامت به السماوات والأرض وهو على صراط مستقيم يأمر بالعدل؟ المسلم يأمر بالعدل ويسعى في إقامة العدل ويذكر العدل. فالمؤمن فعال، المؤمن ليس كلا، المؤمن ليس كسولا، المسلم ليس سلبيا، يأمر بالعدل وعبر بالفعل المضارع، دليل على استمرارية الأمر ودوام المسلم على هذه الحال، يأمر بالعدل أمرا بعد أمر في كل وقت وفي كل زمان، وهو على صراط مستقيم، صراط واضح بين ومنهج قويم لرب العالمين تبارك وتعالى. هكذا يكون المسلم أينما كان، في عمله، في مسجده، في الحي الذي يسكن فيه، بين زملائه وأصحابه، يسير وهم الإسلام في قلبه، يتمثل في شخصه وفي أخلاقه. وهذه دعوة، لأن كثيرا منا قد لا يحسن الكلام، فنفس التخلق بأخلاق الإسلام دعوة، ونفس التمسك بسلوك المسلمين دعوة، من غير أن يتكلم الإنسان بالانتساب، قد يكون داعية إلى دين الله رب العالمين. وهذا شاب قرأت قصته، كان في القرن المنصرم في الحقبة الأربعين منه، ذهب إلى كلية الزراعة في جامعة من الجامعات المصرية، وكانت السنة الأولى له. فلما دخل الكلية لاحظ أنه لا يوجد بها مسجد في ظاهر الأرض، فأذن الظهر فأراد أن يصلي، فسأل من هنالك عن المسجد، فقالوا له لا يوجد بالكلية مسجد، ولكن يوجد بالطابق السفلي وهو ما يسمى بالبدروم مصلى. فنزل لكي يصلي فوجد حصيرا قريبة قد اسودت من طول ما لبست، لا تصلح ان يصلي عليها مسلم. ووجد رجلا واحدا يصلي في هذا المكان، فقال له اين المسجد؟ قال له لا يوجد من كلية مسجد الا ما ترى، ولا يصلي هنا احد اصلا، فأنا أصلي هنا كل يوم وحدي. وهناك لم يرى هذا الشاب بهذا الوضع السيء الذي لا يرضي الله رب العالمين، وكان صاحب همة عالية، فصعد إلى حرم الكلية وانتقى أعلى مكان وأفضل بقعة فيها، وأذن رفع الأذان الله أكبر الله أكبر، ثم صلى النافلة، ثم أقام للصلاة، ثم صلى. فلما رآه شباب الكلية أخذوا يسخرون منه ويضحكون عليه ابتداء، فلم يهب لصنيعهم ولم يلتفت، وصار يفعل ذلك كل يوم، يوما بعد يوم. فبعد ايام لم يعد هؤلاء الشباب الذين كانوا يحصلون منه يفعلون ذلك، وانما جاء الواحد منهم تلو الواحد يوما بعد يوم ليصلي وراءه. وجاء هذا الرجل الذي كان يصلي في الطابق السفلي فصلى وراءه، ومرت الايام وانضم الى الصلاه معه بعض اعضاء هيئه التدريس حتى صاروا جمعا كثيرا. فرجع الامر لعميد الكليه فدعاه وقال لهم انتم تصلون في مكان يعني في طريق الناس وفي حرم الكليه وما اشبه. فقالوا له إذن فلتبني لنا مسجدا، فبنى لهم ما مسجدا في هذه الكلية، وكان أول مسجد يبنى في الجامعة كلها. فسمعت الكليات الأخرى بما حصل في كلية الزراعة، فطلبوا من كل عميل أن يبني لهم مسجدا كالمسجد الذي في كلية الزراعة، حتى امتلأت الجامعة بالمساجد، وكانت هذه الحسنة ورجع هذا الفضل بعد الله جل وعلا لهذا الشاب الذي لم يرضى بالدنيا. هذا شيء يتكرر معنا كل يوم. فمسلم سلمي وهو في هذا الموقف انتسابه للإسلام فيه نقص وفيه خلل، ومسلم إيجابي كواحد منا يصلي في مكان أو يعمل في مكان ومعه عشرات العاملين والزملاء، لا يرفع بتوحيد للصلاة رأسه، ولا يأبه لحالهم، ولا يسعى لتبديل هذا الحال، يفكر لدنياه ويخطط فيرتفع مستواه في الدنيا، وأما دينه فحسبي أنني أصلي بس أدعو بنفسي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا ظللنا على هذا الحال فلا نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يصبرنا، لأن سنن الله جل وعلا لا تتخلف، وإنما الدعاء بإزاء التكليف، الدعاء بإزاء العمل، لأن الله جل وعلا رتب النصر على العمل، رتب النصر على الخيرية، ورتب الخيرية على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، اللهم غير أحوالنا للحال الذي ترضيك يا رب العالمين، اللهم غير أحوالنا للحال الذي ترضيك يا رب العالمين، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكفر إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، اللهم كن بنا راضين إليك، وأقبل قلوبنا عليك، اللهم كن بنا راضين إليك، وأقبل قلوبنا عليك، أجدنا من أمرنا رشدا، أجدنا من أمرنا رشدا، أجدنا من أمرنا رشدا، أصلح شأننا كله، أصلح شأننا كله، أصلح شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم انصر المستضعفين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين، وأنزل على اليهود بأسك يا رب العالمين، اللهم أنزل على اليهود بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين، وفضل شهداء المسلمين يا أرحم الراحمين، اللهم أصلح أحوال بلادنا وبلاد المسلمين، ورد كيد أعداء الدين في نحورهم يا رب العالمين، اللهم احفظ بلدنا مصر، احفظ بلدنا مصر، احفظ بلدنا مصر، وسائر بلاد المسلمين، وسائر بلاد المسلمين، وسائر بلاد المسلمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.